عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإذا أخذت ديته أخذ بالقسط منها، وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها، ولا يقتص من السن حتى يأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ. وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. قال الشارح: وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء، لأنه أمكن القصاص في جميعه، فأمكن في بعضه كما في السن، يقدر ذلك في الأجزاء أو يؤخذ منه بالحساب. فإذا قطع ربع لسانه أخذ من لسان الجاني ربعه، وإن قطع نصفه أخذ نصفه، أو ثلثه أخذ ثلثه، وكذلك سائرها، ولا يؤخذ شيء من ذلك بالمساحة لما يأتي. ما زال الكلام في القود في الأطراف، لأن المؤلف رحمه الله بين حكم القود في النفس فيما مضى، ثم ثنى ببيان القود في الأطراف، ولا زال الكلام موصولا في هذا الباب. فالقود في الأطراف له شروط مر ذكر هذه الشروط، ومنها الأمن من الحيث، بحيث يضمن المقتص ألا يتعدى إذا استوفى من الجاني مثل الجناية التي جناها. وهنا تفصيل وزيادة بيان للأمثلة التي يمكن فيها القود، فإن الأعضاء التي يمكن الاقتصاص منها إذا أتلف الجاني بعضها وأمكن تقدير ذلك بالحساب، فإن للمجني عليه الاقتصاص من الجاني بمثل ما جنى به. فلو قطع ربع لسانه كما قال، أو ثلث مارنه، ومر معنا أن ما في الإنسان منه شيء واحد فيه كم؟ فيه الدية كاملة. فالأنف مثلا والذكر هذا فيه الدية كاملة، وما فيه اثنان في كل واحد منهما نصف الدية، كالشفتين والجفنين والرجلين واليدين ونحو ذلك، والأذنين في كل واحد نصف الدية. فلو أنه لم يقطع عضوا من هذه الأعضاء بكماله، لم يتلفه بكماله، أتلف ثلث لسانه مثلا أو نصف أنفه من المارن هنا، فلو أتلف ذلك فإن من حق المجني عليه الاقتصاص من الجاني بمثل هذا القدر، لا بالمساحة، لأن الأعضاء تختلف، فقد يكون إنسان من الناس كبير الأنف هذا المجني عليه، فلو أن أخذنا بالمساحة وكان الجاني صغير الأنف لزم من ذلك في بعض الأحيان أن يؤدي الاقتصاص إلى ذهاب أنف الجاني بكماله، وهذا طبعا فيه حيث. لماذا؟ لأن فيه زيادة على ما جناه الجاني، فتؤخذ هذه بالحساب، فيقدر أنف الجاني وأنف المجني عليه. فإذا قيل إن هذه الجناية أذهبت ربع أو نصف أو ثلث أنف المجني عليه، فإنه يؤخذ من أنف الجاني بمثل هذه النسبة، ولا يؤخذ بالمساحة، لما قلنا إن الأعضاء بسبب أن الأعضاء تختلف من شخص إلى شخص، فقد يؤدي الأخذ بالمساحة إلى زيادة الاقتصاص، فيؤدي ذلك إلى الحيث على المجني، إلى الجاني، على الجاني. نعم. مسألة، وإن أخذ ديته أخذ بالقسط منها، يعني إن قطع الجاني نصف اللسان أخذ منه نصف ديته، وإن كان أكثر أو أقل فبالحساب، وكذلك سائرها. هذا أيضا محمول على ما سبق، لأن الدية، الدية فرع عن ماذا؟ بدل عن ماذا؟ عن القصاص. فإذا عدل الجاني المجني عليه عن القصاص إلى الدية فإنه يأخذ مثل ما وجب له من الاقتصاص. فإن وجب له الاقتصاص في نصف أنف الجاني أو في نصف شفته، وجب له كم من الدية؟ نصف دية الشفة أو نصف دية الأنف. نعم. مسألة، وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها، وذلك لأن القصاص جاز في بعض السن، لأن الرضيع كسر السن، لأن الرضيع كسر لأن الربيع، لأن الربيع كسر السن جارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، وما جرى القصاص في جملته جرى في بعضه إذا أمكنك الأذن، فيقدر ذلك بالأجزاء، فيؤخذ النصف بالنصف والثلث بالثلث وكل جزء بمثل وكل جزء بمثله، ولا يؤخذ ذلك بالمساحة كي لا يفضي إلى أخذ جميع سن الجاني لبعض سن المجني عليه، ويكون القصاص بالبرد ليؤمن أخذ الزيادة، فإنا لو أخذناها بالكسر لم يؤمن أن يتصدع أو ينقلع أو ينكسر من غير موضع القصاص، ولا يؤخذ بعضها قصاصا حتى يقول أهل الخبرة إنه يؤمن انقلاعها أو السداد فيها، لأن توهم الزيادة يمنع القصاص في الأعضاء، كما لو قطعت يده من غير مفصل. نعم، هذا أيضا لا بد فيه من قول أهل الخبرة. طبعا أهل الخبرة في هذا من؟ الأطباء يعني. ها؟ ففي السن مثلا يمكن الاقتصاص من السن إذا قلعت السن بكمالها، لأن الله سبحانه وتعالى قال كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وقد ورد في قصة الربيع هذه التي أشار إليها المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأخيها أنس: يا أنس كتاب الله القصاص، يعني ما ورد في كتاب الله هو القصاص، قال والسن بالسن. ها؟ فإذا قلعت السن بكمالها فإن من حق المجني عليه أن يقتص من سن الجاني، هذا إذا كانت بكمالها. لكن إذا كثرت السن فذهب نصفها أو ربعها أو ثلثها أو جزء منها، فإن من حق المجني عليه أن يقتص من سن الجاني بمثل القدر الذي اقتص الذي جني عليه به، لكن بشرط واحد، هو أن يؤمن الحيث وأن يؤمن الضرر الزائد. فلو أنه خشي من كسر السن أو من بردها أن يؤدي ذلك إلى الاعتداء على سن أخرى للجاني فإنه لا يجوز، لأنه لا يؤمن الحيث. وقد قلنا إن من شروط القصاص في الطرف ماذا؟ الأمن من الحيث، يعني الأمن من التعدي، وكذلك أن يؤمن ألا تنقلع هذه السن، فإنه كسر السن وأبقى جزءا منها في من؟ في الجاني، في فك المجني عليه، فلا يجوز أن يؤدي الاقتصاص من المجني عليه إلى قلع سنه. فلو كان كسر هذه السن أو بردها يؤدي إلى خلخلتها وقلعها، خلخلت وقلع الجزء الباقي، فإن الاقتصاص حينئذ لا يجوز. وإذا امتنع القصاص فما الحكم؟ يعدل إلى الدية بحسابها، بحسابها. فإذا كسرت نصف السن فإن فيها نصف دية السن، وربعها فيها الربع وثلثها وهكذا. نعم. مسألة، ولا يختص من السن حتى ييأس من عودها بأن يكون قد أصغر، أي سقطت رواضعه ثم نبتت، فإذا سقطت قيل صغر قبل، فإذا سقطت قبل صغر، فإذا سقطت قبل صغر، فإذا نبتت قبل قيل، فإذا سقطت قيل صغر. نعم، فإذا سقطت قيل صغر، فإذا نبتت قيل أصغر، فإن قلع سن من لم يصغر لم يقلع سن الجاني في الحال، لأنها تعود بحكم العادة، وما يعود لا يجب ضمانه كالشعر، وينظر فإن عاد بدل السن في محلها على صفتها، فإن عاد بدل السن في محلها على صفتها فلا شيء على الجاني، وإن عادت مائلة عن محلها أو متغيرة عن صفتها كان عليه حكومة، لأنها لو لم تعد ضمن السن، فإذا عادت ناقصة ضمن ما نقص، وإن عادت قصيرة ضمنه بالحساب ففي نصفها نصف ديتها، وكذلك على هذا وإن مضى زمان عودها ولم تعد. سئل أهل العلم بالطب فإن قالوا قد يئس من عودها فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن. فأما يعني هذا الكلام في قلع السن خاصة، لو أن إنسانا جنى على غيره بأن قلع سنه، هل نحكم له بالقصاص الآن أم أننا ننتظر؟ ننتظر حتى يغلب على ظننا أن هذه السن لا تعود لا تنبت. والعادة أن الإنسان إذا كان صغيرا فقلعت سنه أنه ينبت له سن أخرى، فيقال أصغر إذا نبتت له سن أخرى، هذه أسنان اللبن التي يسمونها عادة ما تكون في الأطفال ثم تسقط فيأتي بدلها أسنان أخرى، هذه أسنان اللبن إذا قلعت لا يجب فيها القصاص بل ينتظر حتى تعود سن أخرى مكان هذه السن. فإذا عادت هذه السن على صفة السن التي قلعت بأن ملأت المكان وجاءت مساوية لغيرها فإنه لا قصاص، وإن كانت أقل منها أو خرجت مائلة أو نحو ذلك فإن فيها، إن كانت خرجت مائلة سن كاملة لكنها مائلة ففيها حكومة، فيها حكومة فتقدر هذه السن مستقيمة وتقدر مائلة والفرق بينهما يأخذه المجني عليه. وإن خرجت هذه السن ناقصة بعد أن اكتملت تبين أنها ناقصة تقل عن السن التي بجوارها بمقدار الربع أو بمقدار النصف أو بمقدار الثلث ولا يمكن أن تزيد على ذلك فإن فيها ماذا؟ الأرش، أرش النقص، بقية السن. فإن نقصت عن السن التي بجوارها الثلث فإن فيها ثلث دية السن، وإن كانت الربع ففيها دية الربع، وهكذا. نعم. وإن لم تعد أو قال أهل الخبرة بأنها لا يمكن أن تعود، قال الأطباء بأن السن في هذه الحال لا يمكن أن تعود، فالمجني عليه مخير بين القصاص من سن الجاني وبين أخذ دية السن. نعم. فأما إن قلع سن من قد أصغر فقال القاضي سئل أهل العلم والخبرة فإن قالوا لا تعود أبدا فلا تعود أبدا فله القصاص في الحال، وإن قالوا يرجى عودها إلى وقت ذكروه لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت، فإن لم تعد وجب القصاص، وإن عادت لم يجب القصاص ولا دية لأنها سن عادت فسقط عرشها كسن من لم يصغر. فإن كان أخذ الأرش رده، وإن كان استوفى القصاص فقد بان أنه كان غير مستحق له، لأن القصاص لم يجب عليه لأنه لم يقصد التعدي، وعليه الدية لأنه أخذ ما لا حق له فيه نعم. هذا أيضا تكمل الموضوع. إذا قال أهل الخبرة بأن السن لا تعود فإن المجني عليه كما قلنا له حق الاختصاص وله أخذ الدية، وإن قال أهل الخبرة أنها تعود ولكن بعد سنتين أو بعد ثلاثة أو بعد أشهر انتظر حتى يأتي ذلك الوقت، فإن عادت فيه وإلا ثبت له حق الاقتصاص أو أخذ الدية. هذا بالنسبة للمجني عليه. لكن إن كان هذا الصبي صغيرا لم يصغر يعني لم تسقط أسنانه بعد، فجنى عليه إنسان فقلع سنه، فإنه لا يقتص من الجاني ولا دية للمجني عليه إن عادت سن أخرى بدل هذه السن، لكن عليه التعزير في ذلك، عليه التعزير نظرا لاعتدائه. وإن اقتص من الجاني يعني في مثل هذه الحال لو أن المجني عليه اقتص فقلع سن الجاني ثم بعد مدة عادت سن المجني عليه نبتت، فما الحكم؟ الحكم في هذا أنه لم يعتدي، المجني عليه باقتصاصه لم يعتدي على الجاني لأنه فعل بالجاني مثل فعله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن ما هو الحكم؟ هل يجمع له بين الاقتصاص وبين بدل الاقتصاص؟ الآن عادت السن والاقتصاص بدل عن السن التي قلعت، فما الحكم؟ الحكم أن المجني عليه في هذه الحال تجب له ماذا؟ تجب له الدية بدل سنه التي قلعت خطأ، لأنه كان الأحسن، كان الصواب أن ننتظر حتى نستيقن من عدم عود سن المجني عليه، فإن عادت بعد الاختصاص فإن هذا الظن تبين أنه ظن خاطئ، تبين أن تصرفنا تصرفا خاطئا. والتصرف الخطأ هذا لا يلزم منه الاختصاص، وإنما يلزم منه ماذا؟ الدية. فعلى المجني عليه هنا الدية للجاني الأول في سنه التي قلعت قبل أن نتأكد من عود سن المجني عليه في وقتها المقرر. نعم. مسألة: ولا يقتص من الجرح حتى يبرح. هذا مبني أيضا على قاعدة معروفة في الفقه، وهي أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. نحن ظننا أن سن المجني عليه هنا لا تعود، فاقتصصنا من الجاني، ثم بعد ذلك عادت سن المجني عليه، فلا عبرة بظننا هذا، فيجب على المجني عليه هنا الدية ضمانا لمن؟ لسن الجاني. نعم. مسألة: ولا يقتص من الجرح حتى يبرح، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرح المجروح، والنهي يقتضي التحريم، لأن الجرح لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل، فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه وما الواجب فيه. نعم. يعني الجراحة لها أحكام، ومن أحكامها السراية، يعني لو سرى إنسان اعتدى على آخر فجرحه، طبعا والجرح السراية له حكم الجرح، إن كان الجرح خطأ فالسراية لها حكم الجرح، وإن كان الجرح عمدا تعمد جرحه قطع يده عمدا، فهل نقتص من الجاني الآن أم ننتظر؟ لا، ننتظر حتى تبرأ الجراحة وتؤمن سرايتها، يعني يؤمن انتقال العدوى منها إلى بقية أجزاء الجسد. فهنا لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأن هذه الجراحة لا يؤمن الحال فيها، قد تؤدي إلى فوات النفس، قد تتسمم هذه الجراحة فتؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات النفس. فلو أننا اقتصصنا الآن لزم من ذلك إذا مات المجني عليه أن تفوت نفسه، تفوت نفس من؟ تفوت نفس المجني عليه، لأنه أخذ عضوا بدل عضو، ولكن هذا العضو المجني عليه أدى إلى فوات النفس، فلذلك لا بد من الانتظار حتى تبرأ الجراحة أو تسري الجراحة إلى النفس، فيكون الحكم حينئذ متعلقا بماذا؟ بالنفس. يعني إذا سرى الجرح إلى النفس أدى إلى فوات النفس، فإن حكم النفس حينئذ، حكم السراية في النفس حكم الجرح، إن كان الجرح عمدا كانت السراية هنا لها حكم العمد، وإن كان الجرح خطأ كانت السراية مثل ذلك. واضح هذا؟ فلا يقتص من الطرف، لا يقتاد من الطرف للمجني عليه حتى تبرأ الجراحة، ويقول أهل الخبرة بأنها انقطعت سرايتها الآن، لا يخشى من سرايتها، يعني من تعديها وتجاوزها إلى غيرها، ولا يجوز الاقتصاص حتى تنقطع السراية كما يقول العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، حتى يبرأ المجروح. وقد ورد أن رجلا جرح في ركبته فأراد الاقتصاص فأصر على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الحق، ثم بعد ذلك مات المجني عليه بسبب الجرح الأول، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام السراية، لأنه هو الذي سارع إلى أخذ القود قبل أن يستقر حكم الجراحة. ومتى يستقر؟ بانقطاع السراية، إذا برأ الجرح بالكامل وأمن تعدي الجرح وتجاوزه إلى ما وراءه من الجسد. نعم. مسألة: وسراية القود مهدرة، ومعناها أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه، فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الجرح، لم يلزم المستوفى شيء. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، ولما روي أن عمر وعلي رضي الله عنهما قال: من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله. وروى سعيد النحوة: ولأنه قطع مستحق مقدر فلا يضمن سرايته كقطع السارق، فلا تضمن سرايته. هذا الكلام المتقدم بالنسبة للمجني عليه، يعني لا يحق للمجني عليه الاقتصاص حتى تنقطع سراية الجرح حتى يبرأ. لكن بالنسبة للجاني إذا اقتص من الجاني اعتدى إنسان على آخر فقطع يده ثم بعد ذلك طلب المزني عليه القود من الجاني فقطعت يد الجاني، فبعد أن قطعت يد الجاني قصاصا ترى القود إلى نفسه، هذه الجراحة سرت إلى نفسه، تسمم الجرح فأدى إلى قتله أو إلى بتر عضو آخر منه، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يجب له شيء. لماذا؟ لأنه أخذ بحق هنا، الجاني عندما قطع طرفه هنا قطع بحق وليس اعتداء كما فعل هو بالمجني عليه، فهنا لا تضمن هذه السراية لأنه أخذ في حق. وكما ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال الحق قتله، الحق قتله لأنه أخذ بجريرة فعله فعليه أن يتحمل ما نتج عن ذلك أيضا. مسألة، وسراية الجناية مضمونة بغير خلاف لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها، ثم إن سرت إلى النفس وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك، وإن قطع إصبعا فشلت يعني يده. قوله إن سرت إلى النفس وجب القصاص فيه، معنى وجب يعني ثبت هنا وليس الوجوب بمعنى التحتم واللزوم. لماذا؟ لأن القصاص حق لمن؟ للمجني عليه أو لورثته وما دام أنه حق لهم فمن حقهم أن يعفو عنه، أليس كذلك؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقال تبارك وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى في آية أخرى، فكل هذه تدل على أن الشارع يندب إلى العفو. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه لم يكن يرفع إليه شيء، ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، فما دام كذلك فإن هذا يدل على أن القصاص ليس بحكم لازم وإنما هو حق ثابت لمن؟ للمجني عليه أو لوليه. فقوله هنا وجب فيه القصاص يعني ثبت، وجب بمعنى ثبت فيه حق الاقتصاص للمجني عليه أو لوليه. نعم. وإن قطع إصبعا فشلت يده، فشلت يدها أو إصبع إلى يده، فشلت يدها يدها أو إصبع إلى جانبها وجب القصاص في المقطوعة، ووجب الأرث فيما شل، وإذا ثبت هذا فيجب الأرث فيها في ماله ولا يجب على العاقل، ولا يجب على العاقلة لأنه سراية جناية أرض، وإنما لم يجب القصاص لعدم التماثل في القطع والشل. يعني هذه صورة أخرى أيضا، إذا قطع أصبعا من كف المجني عليه فأدى هذا القطع إلى شلل الأصبع المجاورة لها موجودة لكنها شلت فقدت القدرة على الحركة فهنا الأصبع موجودة لكن منفعتها ذهبت، ففيها الأرش يعني تقدر هذه الأصبع سليمة وتقدر معيبة، فالفرق بينهما يأخذه من؟ المجني عليه، لكن لا قصاص على الجاني في هذه الأصبع التي شلت بسبب سراية الجناية. نعم. وإذا شل جميع كفه فعفى عن القصاص استحق نصف الدية في اليد، وإن استوفى من الإصبع كان له 40 من الإبل. لأنه إذا شلت اليد ذهبت منفعتها ففيها كم اليد؟ نصف الدية. وإن استوفى من الإصبع كان له 40 من الإبل في الأصابع، في الأصابع الأربع، ويتبعها أربعة أخماس الكف، فأما خمسة الكف الذي يختص الإصبع الذي اختص منها ففيه وجهان، أحدهما يتبعها في الأرض. يعني الكلام في اليد التي شلت بسبب قطع أصبع منها، اليد كم إصبع فيها؟ خمسة، فيها نصف الدية، فإذا اقتص في واحد فشلت البقية، يعني إذا جنى على إصبع واحد فاقتص من الجاني، لكن المجني عليه شلت يده كلها، يعني الأربعة الأصابع الباقية ما له فيها؟ له فيها أربعة أخماس نصف الدية، ها؟ لأن نصف الدية كم؟ نصف الدية على الكف، على الكف كاملة، يعني على الأصابع كاملة، فهو اقتص من أصبع، بقي له الحق في كم؟ في أربعة أصابع، فله أربعة أخماس نصف الدية، لأن دية اليد كم؟ نصف الدية، فله أربعة أخماس نصف الدية في أصابعه الأربعة التي ذهبت منفعتها. نعم. وإذا شل جميع كفه فعفى عن القصاص استحق نصف الدية في اليد، وإن استوفى من الإصبع كان له أربعون من الإبل في الأصابع، في الأصابع الأربع، ويتبعها أربعة أخماس الكف. فأما خمسة الكف الذي يختص الإصبع التي اختص منها ففيه وجهان، أحدهما يتبعها في الأرض فلا يستحق فيه شيء، والثاني لا يتبع ويجب الحكومة، لأن ما يقابل الأربع يتبعها في الأرض لاستوائهما في الحكم، فأما إذا اختص فحكمهما مختلف وتجب فيه الحكومة. يعني الكف الأصابع يتبعها أجزاء من الكف، يتبعها أجزاء من الكف، فهنا لو أنه اقتص من أصبع واحد، اقتص من الأصبع لكن بقي الجزء الذي يليها من الكف، فالكف خمسة أخماس، خمسة أصابع يتبعها خمسة أجزاء من الكف، فلو أنه اقتص من أصبع ثم شلت الأربعة الباقية، ها؟ فالأربعة يتبعها أربعة أجزاء، لكن بقي جزء من الكف يتبع ماذا؟ يتبع الأصبع الذي اقتص منه. فهذا فيه وجهان، إما أن نقول بأنه يجب تبعا للكف، وإما أن نقول بأنه إذا اقتص من الأصبع بقي الجزء الآخر لا مقابل له فله فيه الحكومة، ها؟ ينظر كم نقص من كف المجني عليه بسبب هذا الأصبع الذي اقتص فيه، نقدر أن هذا الأصبع الذي اقتص منه بدله من الجاني بقي كاملا فله فيه الحكومة. نعم. مسألة: إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها، لما روى جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله أقدني، قال حتى تبرأ، فجعل فاستقاد له رسول فعجل فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعيبت رجل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك شيء إنك عجز. رواه سعيد مرسلا، ورواه الدار قطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه. ثم جاء الثلاثة فقال يا رسول الله عرجت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فأعطيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى أن يقتص من عرج حتى يبرأ صاحبه، وهو دليل على سقوط حقه. يعني هنا هذا دليل على أن من تعجل القود أنه لا يجب له شيء بعد ذلك، لأنه تعجل حقه، وكان الواجب أن ينتظر حتى تستقر هذه الجراحة فينظر ماذا حصل فيها، لأن هذا الرجل جرح في ركبته فتعجل القود، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالانتظار فتعجل القود، فاقتص له النبي عليه الصلاة والسلام من الجاني الذي جنى عليه، فبرأت رجل الجاني المستقاد منه، وعرجت يعني بطلت رجل المستقيد المجني عليه، ها؟ فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه أن هذه الجناية أدت إلى إصابته بالعرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه هو السبب، قال كنت نهيتك فعصيتني، ها؟ فأبطل الله عرجك. يعني هذا لا قود فيه، لأنك أنت الذي تعجلت وطالبت بالقصاص، وبعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من الجرح حتى يبرأ صاحبه. نعم. مسألة عجيبة: إذا قلع سن إنسان فقلع الإنسان سن الجاني ثم عاد السن المجني عليه، فقلعها الجاني ثانيا فلا شيء على واحد منهما، لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجاني، فإذا قلعها الجاني وجب عليه ديتها، فيصير لكل واحد منهما دية سن على الآخر فيتقاصان. يعني هذه المسألة يعني من المسائل النادرة التي تحصل، فلذلك المؤلف رحمه الله الشارح ذيل بها، قال إذا قلع إنسان، إذا قلع سن إنسان، جنى إنسان على آخر فقلع سنه، ها؟ فقلع الإنسان سن الجاني، يعني اقتص منه، اقتص منه سن بسن، ثم عادت سن المجني عليه، عادت هذه السن بعد سن من؟ سن المجني عليه، فقام الجاني مرة أخرى فقلعها، قلعها، ها؟ قال فلا شيء على واحد منهما. لماذا؟ قال لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجاني. في المسألة التي ذكرت سابقا عندنا، لو أنه قلع سنه، قلع سن المجني عليه ثم اقتص من الجاني فقلعت سنه، ثم بعد ذلك نبتت سن من؟ سن المجني عليه، ماذا يجب للجاني هنا؟ تجب له الدية، تجب له الدية في سنه، لأنه كان الصواب أن ننتظر حتى نستيقن من عدم ظهور سن المجني عليه، فلما قلعت سنه، سن الجاني، كانت سن بسن، فنبتت سن أخرى للمجني عليه، فوجب للجاني الأول الدية في سنه التي تعجلنا في قلعها. هنا في هذه الحال لو أن